رجل أراد شراء منزل وليس عنده مال كاف للشراء، فذهب ليستلف، فقيل له نحن لا نسلف بل نشتري المنزل ثم نسدد لنا على أقساط مع زيادة في الثمن، فمثلا نكلف شراء المنزل 40 وتسددنا 45، وقالوا هذا نظير المدة التي عطلت فيها أموالنا. مثلا إذا باعوا على سلعة في زيادة لا بأس، هذا فيه الأجر. إذا شروا البيت ثم باعوا عليه ثمن معلوم من أجل المعلوم لغة واحدة أو بأقساط فهو صحيح، ونص عليها العلم. فإذا شرى التاجر البيت ب40,000 وباعه ولا المحتاج إليه 40,000 أو 50,000 إلى آجال أو إلى أجل واحد فلا حرج في ذلك، أو باع عليه أكياس من السكر أو أكياس أو أكياس من الطعام إلى أجل معلوم فلا حرج. لا حرج فيه، إذا اشتروا البيت له على إحسابه ثم باعوا عليه فلا حرج.